نبدأ درس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن انتهينا من في الدرس الماضي ولله الحمد من كلام على العام والخاص. اليوم نبدأ في درس جديد. دائما ما يلتبس على الطالب الفرق بين هذا الباب وباب العام، وهو باب المطلق والمقيد. باب المطلق والمقيد. الفرق بين العام والمطلق والمقيد أن المقيد يتناول واحدا لا بعينه، يتناول واحدا لا بعينه، واضح. والنكرة والمطلق كثير من الأصوليين يرى اتحادهما، فالنكرة في سياق الإثبات من باب إيش؟ من باب المطلق، واضح. فهو اسم دل على الماهية بقيد الوحدة، هذا هو المطلق، يرادف النكرة، واضح. كقوله تعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة هذا مطلق قيد في غير هذه الآية بالمؤمنة. إذن باختصار المطلق هو الاسم الذي يدل على الماهية، الاسم الذي يدل على الماهية، معنى الماهية يعني الحقيقة، كرجل في سياق الإثبات. فالعام يصدق على الكل دفعة إيش؟ واحدة. المطلق لا، بقيد إيش؟ الوحدة، واضح، بقيد الوحدة. فتحرير رقبة صادق على أي رقبة لكن واحد، بخلاف كل إنسان يشمل كل جميع إيش؟ فالإنسان ليس واحد فقط. فهذا هو الفرق بين مدلول النكر، مدلول المطلق ومدلول العام. وباختصار النكرة في الإثبات ليس في النهي، من الباب المطلق، واضح. النكرة في الإثبات. والتقييد هو عبارة عن لفظ معين يعتبر مقيد ليش؟ للمطلق. نظير قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، مؤمن هذا يعتبر مقيد لماذا؟ مقيد لرقبة. فهذا هو مثال اللفظ المطلق واللفظ المقيد، واضح. ولهذا قال صاحب المراقي فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول وهو المقيد، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. يعني اسم الجنس هو الذي يدل على الماهية من حيث هي من غير قيد الوحدة، وما يدل على الوحدة أو الفرد الشائع يسمى عندهم نكرة، واضح. نعم. وعموما كل من الجنس، اسم الجنس والنكرة كلاهما من جملة المطلق عموما. إذا جاءتك النكرة في سياق الأمر اعتق رقبة، هذا مطلق أو مقيد؟ هذا عفوا مطلق أو عام؟ اعتق رقبة مطلق، لأن النكرة في سياق الأمر أو في سياق الإثبات مطلقا ليس النفي، تعتبر إيش؟ مطلق، يعني مقصود واحد ليس عام. هذا هو الفرق بين هذا هو الفرق بين العام والمطلق وتفسير المطلق والمقيد. إذن هذا هو الباب، باب المطلق والمقيد، وأمثلته واضحة. لكن دائما هناك مبحث مهم يذكر في باب المطلق والمقيد. معروف أن المطلق إذا جاءه لفظ مقيد يقيده أو لا يقيده، لكن تقييد للمقيد المطلق له أقسام، فيه إيش؟ أقسام، واضح. إما أن يتحد كل من المطلق والمقيد في الحكم والسبب، في الحكم والسبب، هذا لا خلاف في أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، صح، نص القرآن على تحريم الدم، لكن جاء في الآية الأخرى تقييده بالمسفوح، قال تعالى ودما ايش مسفوحا، يعني سائل. إذن عندنا مطلق وهو تحريم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، مطلق او لا؟ ليس مقيد بشيء الدم هنا. الحكم ما هو؟ ما هو حكم الدم هنا؟ الحرمة. ما هو السبب؟ النجاسة. ودما مسفوحا الآية الأخرى اللي فيها التقييد، الحكم ما هو؟ الحرمة أيضا. وما هي السبب؟ النجاسة. إذن جاءنا مطلق ومقيد وكلاهما متحد في الحكم وليش؟ هذا لا خلاف في أن المطلق يحمل على ماذا؟ معنى حمله على المقيد يعني أننا نقيد المطلق بذلك المقيد. وقس على ذلك واضح. هذا هو مذهب الجمهور. نعم أبي حنيفة خالف لأنه يراه نسخا، لكن هذا ليس مذهب الجمهور. هذا القسم الأول، واضح القسم الأول. أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، واضح كقوله في كفارة القتل رقبة نيش مؤمنة، والله عز وجل في كفارة الظهار ماذا قال؟ رقبة بدون إيش؟ مؤمنة، فتحي رقبته من غير تقييد بالمؤمنة. إذن عندنا نصان، نص بوجوب اعتاق الرقبة من غير تقييد، ونص بوجوب اعتاق الرقبة مقيدا. الحكم واحد أو لا؟ كلاهما تحرير رقبة يعني اعتاق. السبب مختلف أو واحد؟ مختلف. الآية المقيدة سببها القتل، سبب الحكم القتل، والآية المطلقة سببها إيش؟ الظهار. الظهار هل يحمل مطلقا المقيد أم لا؟ واضح. طبعا المشهور أنه يحمل المطلق على المقيد، خلافا لبعض الشافعية والمالكية نظرا لاتحادهما في ليش؟ في الحكم والسبب. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام حمل المطلق على المقيد. طيب واضح هذا القسمين؟ طيب إذا اختلف الحكم، واضح إذا اختلف الحكم هنا تارة يتحد السبب وتارة يتفق. إذا اختلف الحكم واختلف السبب لا يحمل مطلق على المقيد، واضح. وإن اتحد السبب، مثلا الله سبحانه وتعالى قيد الصوم بإيش؟ في كفارة الظهار، قال شهرين إيش؟ تابعين. هل مثل الإطعام لابد من تتابع؟ إطعام مطلق أو إطعام 60 مسكين، هل قيد بتتابع؟ اختلف الحكم واختلف إيش؟ السبب واحد أو لا؟ هل يحمل مطلق على المقيد؟ لا، صح أنه لا يحمل مطلق على المقيد، واضح. صح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. أما إذا اختلف السبب والحكم معا فهذا لا خلاف أنه لا يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. يعني الأقسام كم؟ أربعة. الذي يحمل فيه المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، أو اتحد الحكم وإن اختلف إيش؟ السبب. أما إذا اختلف الحكم اتحد السبب أم لا، الصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فالأقسام كم؟ أربعة. من الأقسام هنا تعتبر أربعة أقسام، واضح؟ واضح، هذه أربعة أقسام. مفهوم هذا؟ واضح. طيب ولهذا قول صاحب المراكي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب، وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل عقل أي جمهور. طيب هذا هو حاصل كلام على على المنطوق والكلام على المطلق والمقيد. احنا قريبين من القياس. طبعا شوف هذا هو حاصل الكلام على حمل المطلق على المقيد. في مسائل هنا ذكر الشيخ إذا كان الحكم مقيد بقيدين مختلفين، ما الحكم في هذه الحالة؟ يعني جاءنا حكم مطلق وجاءنا تقييدين مختلفين يحمل عليهما، الأصح أنه يحمل على الأقرب، يحمل على الأقرب، واضح. وهذا كثير، مثاله إطلاق صوم كفارة اليمين على القيد مع قيد تتابع في إيش؟ في صوم الظهار، والتفريع في صوم التفريق في صوم التمتع. مثلا الشارع كفارة اليمين أمرنا بعشرة إيش؟ بصيام ثلاثة أيام، صحيح؟ عند العجز صيام 3 أيام هل مقيدة في التتابع؟ لا، ليست بالتتابع، غير مقيدة في الآية. لكن كفارة الظهار مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة. وفي آية وفي صوم التمتع التفريق إيش؟ واجب أو لا؟ ها؟ يصوم كم في بلده؟ قال فطبعا المقرر هناك في كفارة التمتع كم في الحج وكم في الآية في القرآن ماذا قال تعالى؟ 3 أيام من 7 إذا إيش؟ إذا رجعتم. إذن في تفريق أو لا؟ تفريق. أيهما أقرب إلى كفارة اليمين؟ الظهار أو التمتع؟ ظهار، لأن كل منهما يمين، لأن الظهار من الأيمان، واضح؟ وقس على ذلك. فنحمله إذا جاءنا نص مطلق وجاءنا نصان فيهما قيدان مختلفان يحمل على ليش؟ على الأقرب، واضح؟ يحمل على الأقرب منهما. هذا حاصل كلام على المطلق والمقيد ملخصا طبعا بالتلخيص. نبدأ الآن في موضوع جديد. قبل ما ندخل المطلق والمقيد نفتح باب الأسئلة. حد عنده سؤال؟ هل في سؤال واضح؟ وعليكم السلام ورحمة. مفهومة واضح، سهل هذا، المطلق والمقيد ليس فيه صعوبة، أكثر أمثلة واضح. حد عنده سؤال؟ القياس اليوم بغى خصوصا في الليل بغى شغل قوي. طيب الآن ننتقل إلى مسألة جديدة. معروف عند الأصوليين مبحث مهم درست أبوه وهو اللي درسه في حق الوهب الزحيلي وغيره، عندهم ما يسمى بالمفهوم منطوق والمفهوم، عندهم ما يسمى بالمنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، طب المنطوق والمفهوم ما هو المنطوق والمفهوم؟ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. تقدم لنا ما دل عليه اللفظ، يعني حينما تنطق تستفيد المعنى. مثل جاء رأيت أسدا، الأسد إيش اللي استفاد منه عندما ينطق به؟ الحيوان إيش؟ مفترس. هذا حقيقة. والمجاز رجل الشجاع. وهذا ينقسم المنطوق إلى نص وظاهر. يقابل المنطوق ما هو يقابله؟ المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني لا يستفاد من حين النطق بل بدليل إيش؟ آخر، واضح؟ وهو المفهوم. ولهذا غير المنطوق هو المفهوم. منه أنواع، منه مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق من باب أولى. نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أفٍ، هذه الآية دلت بالنطق على تحريم التأفيف، يعني تقول لهما أف، لأن أف اسم فعل بمعنى تضجر، فيأخذ منه بالمنطوق تحريم التأفيف، صح؟ تحريم التأفيف. طيب الضرب، هل ذكر في الآية الضرب؟ ضرب الوالدين؟ لكن إيش؟ ما ذكر. هذا إذن ليس مذكور، ليس في محل النطق. إعطاؤه التحريم لأنه أولى بعلة الحكم. إيش العلة؟ الإيذاء الوالدين، صح؟ في أف أيهما شد إيذاء، الضرب والتأفيف؟ فأعطي المسكوت عنه وهو الضرب حكم المنطوق من باب أولى. فهذا يسمى مفهوم إيش؟ الموافقة. هذا عند الجمهور أنه من باب المفهوم. الشافعي عنده من باب القياس، القياس الأولى عند الشافعي، ولكن بهذا خالف الجمهور الشافعي. وهذا المسألة ذكر السيوطي في الكوكب بقوله والشافعي دل قياسا والخلاف لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. والشافعي دل قياسا والخلاف لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. بيت اكتبوا البيت الكوكب. والشافعي دل قياسا والخلاف لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. والخلاف أي المخالف لفظا مجازا أو حقيقة خلاف، يعني المخالف هو أبو حنيفة يقول أنه دل عليه حقيقة وقال وكيل مجازا. إذن عند أبو حنيفة الدلالة لفظية وعندنا نحن الدلالة قياسية، واضح؟ والجمهور عندهم لا، باب المفهوم. والشافعي دل قياسا والخلاف لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. ها؟ والشافعي دل قياسا والخلاف لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. لفظا مجازا أو حقيقة خلاف. طيب إذا المجموع إذا المفهوم واضح. واضح مفهوم واضح. طيب هناك مفهوم الموافقة ماذا يقابله؟ يقابله مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه ضد حكم إيش؟ المنطوق. إعطاء المسكوت عنه ضد حكم المنطوق. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. الغنم هذا مطلق أو مقيد؟ مطلق مقيد بإيش؟ بالسائمة. لأن الغنم نكر. في الغنم السائمة الزكاة. إذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة بالسائمة. إذا المنطوق ما هو؟ وجوب الزكاة في الغنم السائمة. هذا المنطوق. ما هو المسكوت عنه؟ غنم المعلوفة غير السائمة. غير السائمة النبي لما قال السائمة هذا يدل على ماذا؟ ما الفائدة من هذا القيد؟ إعطاء ضد الحكم لمن؟ للذي لم يذكر. ما هو الذي لم يذكر؟ المعلوفة. لأن النبي لو قال في الغنم وما أراد الاحتراز عن المعلوفة سيقول في الغنم فقط. قوله في السائمة يدل على أنه لا يريد إدخال المعلوفة في الحكم. إذا نعطيها ضد الحكم فيكون المعلوفة تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لا تجب. في السائمة تجب، المعلوفة المسكوت عنها لا تجب. هذا هو قاعدة مفهوم المخالفة، أنك تعطي للمسكوت عنه نقيض حكم الإيش؟ المنطوق. ومفهوم مخالفة حجة عند الجمهور خلاف أبي حنيفة، وهي مفاهيم مخالفة مجموعة في بيت بن غازي. مفاهيم صف واشترط كتب بيت بن غازي. ما ذكروه هنا؟ ذكروا سيد عبد الله في نشر البنود. صف واشترط علل ولقب ثنيا. صف واشترط علل. صف واشترط علل ولقب ثنيا. صف واشترط علل ولقب ثنيا. صف واشترط علل ولقب ثنيا. ثنيا يعني الاستثناء. صف واشترط علل ولقب ثنيا. هذا الشطر الأول. صف واشترط علل ولقب ثنيا. وعد ظرفين وحصرا إغيا. ظرفين وحصرا إغيا. وعد ظرفين وحصرا إغيا. بيت فيه اختصار شديد. عد ظرفين وحصرا إغياء. أي غاية. أي غاية. شوف. وعد ظرفين وحصرا إغياء. إغياء. إغياء. شوف. هذا كل الأمثلة عندكم في الكتاب. صف المفهوم الوصف مثل إيش؟ في الغنم السائمة إيش؟ الزكاة. هذا مفهوم مخالفة. فلا تجب الزكاة في المعلوفة. مفهوم العدد. الغاية عفوا. صف واشترط شرط. وإن كنا أولاة إيش حمل فأجلهن أن يضعن إيش حملهن. ما مفهومه؟ أن غير الحامل لا تعتد بوضع إيش الحمل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ماذا؟ إلى ميسر. إنظار إنما يجب في المعسر دون الموسر، لأن الله قيده بالشرط. واشترط جاب الشرط عندكم. مفهوم الوصف الغنم السائمة الزكاة. صف واشترط علل مفهوم العلة. أعط السائل لحاجته، يعني لا تعطي وهو غير إيش محتاج. علل ولقب مفهوم اللقب وهو أضعفها. واضح. وهذا في الحقيقة ضعيف جدا لقب، واضح. مثال اللقب اسم محمد نبي رسول، لكن الصحيح أن هذا ليس لا يعتبر عند الجمهور مفهوم اللقب، وهو الاسم جامد سواء كان اسم جنس أو لا، كان محكوما عليه، يعني جاء محكوما عليه، واضح. وهو أضعف المفاهيم، ولم يقل به إلا الدقاق ومن الشافعي والصيرفي ومن المالكية بن خويزمنداد، الجمهور لا يقول بمفهوم اللقب. ولهذا كان الدقاق يقول بمفهوم اللقب، جاءوا يناظرونه، جاءه واحد يناظره واجتمعوا، قال أنت تناظر، أنت تقول أن مفهوم اللقب حجة؟ قال نعم. قال ماذا تقول في قوله تعالى محمد رسول الله، يعني أن محمد، أن غير محمد ليس برسول؟ يعني ما معنى مفهوم اللقب محمد إذا كان مفهوم معتبر؟ أن غير محمد من الرسل ليس رسولا، فتكفر. إبراهيم ليس رسول، موسى ليس رسول، بهد، ما استطاع يجاوب، توقف، واضح. لكن الجواب سهل، هو كان يمكنه أن يجاوب، لكن ما استطاع أن يجاوب. الجواب يمكن أن يقول أنا أقول له مفهوم اللقب حجة، لكن دل الدليل على أن هؤلاء رسل، المفهوم المخالفة حجة إذا لم يدل دليل نص أو منطوق أو دليل أقوى من المفهوم المخالفة، من منطوق المفهوم يدل على على على خلاف المفهوم المخالفة، ولا يلغى مفهوم المخالفة، واضح. أفهموه مسكين، هو ما استطاع أن يجاب، السبكي قال يمكن أن يجيب لكن ارتبك، هو حصل له الارتباك. أيوة. صف واشترط، علل ولك ابثنيا، الاستثناء واضح، الاستثناء طبعا. قولك ما قام القوم ولا زيدا، ايش مفهومه؟ ان غير زيد ايش قائم، لكن هذا بعضهم قال انه منطوق. كذلك استثناء وعد العدد، فجلدوهم 80 جلدة، لا يجوز الزيادة عليها، لا يجوز الزيادة على 80 جلدة ولا تجب. ولك ابثنيا عد ظرفين، مفهوم الظرف، الظرف يعني ظرف الزمان وظرف ايش المكان، الحج اشهر معلومات وانتم عاكفون في ليش في المساجد، يعني مفهوم انه يجوز معاشرة المرأة في غير المسجد، وقس على ذلك، واضح. لكن اعلى المفاهيم هو مفهوم ايش الحصر بالنفي والاستثناء، اعلاه لا يرشد الا العلماء. ودائما هناك مراتب ذكر الاصوليين للمفاهيم، الفائده منها الترجيح عند ايش عند التعارض. لكن مفهوم المخالفه حجه صحيح عند الجمهور، لكن بشروط. مفهوم المخالفه حجه بشروط، ذكر الشيخ لكم هنا، وذكر السيوطي في الكوكب بقوله وشرطه الا يكون حادثه لنحو خوف او لغالب يقال مذكوره على الصحيح او سواء. طبعا له معاملة، قد يكون ذكر المنطوق للامتنان، الله سبحانه وتعالى قال تأكلون إيش لحما طريا، تأكلون منه لحما طريا، المراد به إيش السمك، صح، لحما طريا. طيب إذا جففنا السمك طري وليس طري يحرم؟ طيب الله قال طريا، مفهومه أن غير طري ليش لا تأكلون، قل لا، هو أراد هنا الامتنان علينا، ما هو أحسن أنواع اللحم أي تأكلوا أليش الطري، فهو يريد أن يمتن علينا، يعني يظهر إيش النعمة. أنت إذا أردت أن تبين لشخص أنه يجب عليك أن يشكرك، تذكر له أعظم إيش النعم، واضح، تقول أنا أعطيتك كذا وكذا، ما تذكر له النعم البسيطة، تذكره النعم إيش الكبيرة. أيهما أعظم، اللحم الطري في الامتنان أو اللحم المجفف طري؟ فإذا ذكر الطري للامتنان ليس للاحتراز، فهذا ليس له مفهوم، واضح، هذا لا يكون له مفهوم. إذن أيضا من شروطه أن ألا يكون ذكره لموافقة الواقع، أما إذا ذكر نوع من نوع المفاهيم لموافقة الواقع هذا لا مفهوم له، نحو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء، هو الله سبحانه وتعالى قال من دون ليش هل هذا مفهومه أنه يمكن أن تأخذهما مع الأولياء؟ لا، لكن الآية نزلت أنهم كانوا الواقع كذلك، يعني كان في الواقع كذلك، يعني أنهم وافق الواقع. البحر، ماء البحر أليس مالحا؟ هل طهارته مقيدة بالملوحة؟ لا، إنما لوافقة الواقع، فهذا لا يكون له مفهوم. أيضا قد يكون ذكره تخصيصه بالذكر للغالب، نحو قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم. الربيبة تحرم على الزوجة ولا؟ وهي بنت الزوجة، صح، تحرم بالدخول على الزوجة. الله سبحانه وتعالى ذكرها بالمحرمات عندما قال وربائبكم اللائي في حجوركم، يعني التي في حجر الزوج، يعني ساكنة عنده. هل مفهوم هذا أن الربيبة التي ليست ساكنة عنده لا تحرم؟ لا، إنما قيده به للغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون عند في بيت من؟ زوج الزوجة، واضح، لأنها لا تذهب عن أمها. كذلك أيضا شرط مفهوم مخالفة ألا يكون ذكر القيد لموافقة السؤال. فلو فرضنا أن المفتي سئل ما هو الواجب في 40 من الغنم سائمة، فقال في 40 من الغنم سائمة شاه، هل هذا له مفهوم؟ لا، لأن إنما ذكر السائمة لأجل السؤال، واضح، ذكر السائمة لا ذكره لأجل الاحتراز، لأن أصلا المفهوم دائما فيه ذكر لهذه الأشياء لأجل الاحتراز. إذا في علة أخرى غير الاحتراز خلاص يبطل مفهوم المخالف. هنا علة موافقة السؤال، موافقة الواقع، موافقة الغالب، فهذه كلها علل تلغي مفهوم المخالف. وعندكم الأمثلة جابها الشيخ كاملة. أيضا المتكلم إذا كان لا يعرف حكم إلا المذكور، واحد جاء سألوه قالوا ماذا يجب من في الزكاة؟ قال يجب في 40 السائمة شاه. قال سائمة ليس للاحتراز، لأنه لا يعرف حكم المعلومة، واضح، لا يعرف حكم إيش. وهذا يقع كثير، شوف أحيانا أنت تسأل عن مسألة تعرف عن بعضها البعض الآخر لا تعرفه، فتجاوب بهذا البعض، لكن هذا ليس للاحتراز، إنما لأن علمك خاص بهذا، لا يتعدى إلى غيره، ليس عندك علم بالمفهوم، فهذا لا يعتبر. هذا كله إذا صدر من الآدميين، أما من الله سبحانه وتعالى لا، هذا يستحيل، واضح. هذا هو حاصل الكلام على مسألة الآن سيتكلم الشيخ على أنا انتهينا من كلام على المطلق والمقيد والمفاهيم بأنواعها. شفتوا كيف لخصناها بسرعة؟ بسرعة لخصناها. فيها أشياء ذكرها هنا تركناها لأنها ليست بذات الأهمية، يمكن أن تطالعونها وتدركوها بالمطالعة. حد عنده سؤال أو شيء ما اتضح نعيده، فندخل في القياس. كيف؟ لا إذا في شاهي ممكن شاهي، إذا في بس لا أخضر أنا بعد أشرب، ولا إذا شيء أحمر ولا خلاص. ما شاء الله اليوم بندخل في القياس دخول قوي إن شاء الله، اليوم لكم القياس إن شاء الله، اليوم بنجتهد يعني معنا العصر والليل، إذا ما كفى بنستمر إلى 10. تجتهدون اليوم خلاص، أنا أكثر أبواب الفكر مريتوا عليها، بعده خلاص بعده. هل عنده سؤال؟ أو أكثر واضحة؟ مفهوم، بدأتوا تتعودون. هذا نحتاج إلى القياس، بنقرأ إن شاء الله أدلته، طرق الخطأ عليه، يمكن طرق إثبات العلة بنقرأها يمكن حتى اليوم. إن شاء الله اليوم نكمله إن شاء الله على هذا المشي، بنكمله اليوم. قواضح في الليل والكهف. واضح طويلة. طيب الآن نبدأ بالقياس. طبعا اعلم أن القياس من جملة الأدلة الكلية والأدلة التي ينبني عليها حكم الشرع، بل معظم الفقه والأحكام الفقهية مأخوذة من القياس. حتى أن الإمام مالك يقول 9 أعشار الفقه مبنية على القياس بما رواه عنه ابن القاسم. ولهذا القياس من أهم الأبواب في أصول الفقه وأصعبها. واضح. ما هو القياس؟ القياس هو حمل معلوم على معلوم. واضح. حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في علة ليش؟ في علة الحكم. حمل معلوم. لا مثلا بعض نقول معلوم على معلوم يعني متصور لكن ليس معلوم الحكم. بذلك كحمل النبيذ على الخمر المتخذ من عصير العنب. هذا النبيذ لا يعرف حكمها بالنص، لكن الخمر يعرف حكمه بليش؟ بالنص. الخمر بنص، إنما الخمر والميسر والآية. فأنت تقيس الشافعي والجمهور خلاف أبي حنيفة يقيس النبيذ على الخمر، فهذا حمل فرع على أصل لاتحاده ما في علة الحكم. ما هي علة الحكم؟ إسكار. ولهذا صار العلة هي مناط الحكم. العلة هي إيش؟ هي مناط. معنى مناط، المناط هو محل التعليق. تقول ناط الشيء بكذا وأناطه به، أي علقه به. فمحل نوط الحكم هو العلة، يتبعها دائما وجودا وعدم. دائما الحكم يتبع العلة وجودا وعدم. إذا كان كذلك فالعلة إذن هي مناط الحكم، واضح، إنما كان نوطه. فإذن لا بد من تحقيق المناط، ولا بد من تنقيحه، ولا بد من تخريجه. هذه 3 أشياء مشهورة عند الأصوليين: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. المناط هو العلة، صحيح، لأنها محل نوط الحكم أي تعليقه. طيب ما معنى تحقيق المناط؟ معنى هو أن تحقق العلة في الفرع، تحقق أن العلة موجودة في ليش؟ في الفرع. واضح. وقس على ذلك. فوجوب، فمثلا تريد أن تقيس مثلا البقرة، طبعا واجب على واجب إيش؟ مثلها، أليس كذلك؟ فعلى هذا إذا الله عز وجل أوجب المثل. واضح. أوجب المثل. وما هي العلة؟ وما هو محل الرابط بين المثل وما يجب؟ هو الصورة، مثله في الصورة. فتحقيق أن البقرة تشبه الغزال من حيث الصورة وتقرب منه، هذا يسمى إيش؟ تحقيق المناط، أنت تحقق وجود العلة. واضح. تحقق وجود العلة. كذلك أيضا أمثلة كثيرة، تحقيق أن الإسكار موجود في النبيذ. إذا نفى الحنفي وقال الإسكار ليس موجود في النبيذ، وأنت قد قررت بأنه علة، فتحقق ذلك وتقول أن النبيذ إذا شرب له شدة مطربة، وشاربه يختل نطقه المفهوم، وينكشف سره المكتوم. إذن علة الإسكار موجودة ولا في الفرع؟ موجودة. فتحقيق وجود علة الأصل في الفرع هذا يسمى عندهم بليش؟ تحقيق المناط، لأنك تحقق وجوده في الفرع حتى يتأتى قياس الفرع على الأصل. هذا هو تحقيق إيش؟ المناط. عندهم ما يسمى بتنقيح المناط. تنقيح المناط، هل التخريج واضح؟ تنقيح المناط هو عبارة عن التصفية في اللغة. التنقيح هو التصفية. التنقيح تنقيح عندهم هو التصفية. فمعنى تنقيح المناط ضابطه هو أن نجد في الأصل الذي دل على الحكم الشرعي قارنه عدة أوصاف ممكن أن تكون كل واحد من العلة أو مجموعها، فيأتي المجتهد ويلغي كل الأوصاف ويبقي وصف إيش؟ واحد، يسمى تنكيح البناط. ما مثال هذا؟ مثال هذا يعني تصفيه. الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال: ماذا فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمعت أهلي في نهار رمضان. ماذا قال له النبي؟ أعتق رقبة. لك عدة أوصاف: جامع أهله في نهار رمضان، وأنه أعرابي ويقول هلكت وأهلكت ويمسك شعره وهكذا. الشافعي كل هذا أوصاف ألغاها، بقى وصف واحد وهو ماذا؟ جامع في أهل نهار رمضان. فالعلة إذن هي الجماع في نهار إيش؟ رمضان. فكل من جامع في نهار رمضان وجبت عليه إيش؟ كونه أعرابي هذا لا يعتبر، كونه يقول هلكت وهلكت هذا لا يعتبر. هذا إذن هذا تصفية إيش؟ المناط، صف الأوصاف غير الصالح للتعليل وأتى بعلة واحدة وهي الجماع. هذا الشافعي إذا نقح مرة، مالك نقح مرة أخرى. مالك قال: لا، الجماع لا يعتبر، يعتبر إيش؟ إفطار، لم يعتبر خصوص الإجماع. لهذا عند مالك كل من أفطر في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، لأنه أغلى ألغى خصوص إيش؟ إذا نقح مرة ثانية. شافعي نقح مرة ومالك نقح إيش؟ مرتين. فالشافعي عنده الجماع هو الذي يجب، أما الأكل والشرب في نهار رمضان لا يجب الكفارة. مالك لا، مالك عنده الكفارة هي أي إفطار يوجب الكفارة حتى ولو بالأكل والشرب. واضح؟ إذا هذا يسمى عندهم تنكيح إيش؟ المناط. واضح. النوع الثاني هذا هو يسمى عندهم ما يسمى أيضا بتخريج المناط. تخريج المناط هو عبارة عن إثبات العلة، واضح، بمسلك من المسالك التي ستأتي، يعني أن تثبت العلة بالدليل، واضح. مثلا تثبت بأن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، ما الدليل؟ قال: الدليل على ذلك أن الإسكار مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل. إذن هذا مسلك إيش يسمى؟ المناسب. إذن أن تثبت، إذن تخريج المناط إثبات العلة في الأصل، وتحقيق المناط تحقيقها في الفرع، وتنقيحها تصفيتها من غيرها من الأوصاف، واضح، وتكرير العلة واحد. إذن عندنا تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق إيش؟ المناط. إذن تحقيق المناط هو إثبات العلة بالدليل، أن تثبت أن علة الحكم كذا. ما هو الدليل على علة الحكم؟ مسالك العلة ستأتي إن شاء الله. أن مسلك العلة هو ما دل على علية الشيء، ومسلك العلة ما دل على علية الشيء كنص مثلا. توضح هذا؟ هذا كله شوف تلخيص سريع لملخص كامل جبناه. الآن إثبات القياس على منكريه. اعلم أن القياس حجة، صح، هذا مذهب الجمهور، خلاف لداود الظاهري ولابن حزم والنظام وبعض الشيعة الذين أنكروا القياس. ولهذا يقول شيخ وشيخي مشايخنا مولود الشنقيطي في نظمه للتنقيح، وأفى قال: حجية القياس عند العلماء إلا أولي الظاهري أمر عليم. يعني أن من المعلوم أن القياس حجة عند الجمهور خلاف لداود من؟ الظاهري. اكتب البيت: حجية القياس، حجية القياس عند العلماء حجية القياس عند العلماء إلا أولي الظاهري أمر علم. إلا أولي الظاهري أمر علم، أي معلوم. حجية القياس عند العلماء إلا أولي الظاهري أمر علم. اليوم ما في دراسة اليوم؟ أو مدرس ما جاء؟ في غيابه؟ مناظرة بين الطلاب؟ مو جيد هذا يعني نقاش. هذا جميل هذا صراحة يقوي مثل المراجعة. يسمونه مناظرة. جيد. حجية القياس عند العلماء إلا وللظاهر أمر علم. أمر علم. طيب إذن مذهب الجمهور أن القياس حجة. ما الدليل على ذلك؟ هناك عدة أدلة. أعلم أن العلماء كثير ما روي عن الصحابة من ضمن الرأي. واضح واضح. السلف يذمون أهل الرأي والرأي، لكن هذا محمول على الرأي الفاسد، لأن هناك كجاءت كثير من الآراء في عصر السلف، في عصر الصدر الأول، فاسدة تناقش بعلم الجدل، توهم لك الحجة وهي ليست حجة، فلهذا ذمه السلف. ولكن القياس الذي هو الصحيح فهذا أمر لا بد منه، واضح. ولقد دلت أدلة منه. أولا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله عز وجل أمرنا بالاعتبار، أمرنا بالاعتبار، والأمر بالاعتبار هو القياس، تعتبر الشيء بالشيء، واضح. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما أتى من اليمن، قال ماذا تفعل؟ إذا قال كيف تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، قال لم تجد، قال بسنة النبي، قال لم تجد، قال أنظر النظائر والأشباه وأكيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فقد فأخطأ فله أجر. أيضا النبي قرر القياس المرة التي أتت وقالت إن الحج بلغ والدي وهو شيخ كبير فأحج عنه، قال رأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالإيش؟ بالقضاء. النبي أشار إلى القياس، قياس دين الآدمي بدين إيش؟ دين الله بدين الآدم. هذا ليس قياسا، هذا قياس. فالنبي قرر القياس، هذا أقوى دليل. أما الحديث اللي تقدم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر العلماء الحفاظ ضعفه، حديث ضعيف. غريب أن محمد أمين ما نبه عليه. بعد عنده مكتب الشامل عندكم في الجهاز هنا؟ عندك؟ شوف بحثه في الجهاز، في الجهاز. لا لا في الهاتف ما في. حديث ضعيف طبعا. ينبغي يكون عندكم مكتب الشامل، مكتب الشامل مش عندكم. كيف؟ في حق الجوال. الجوال أي مكان تحملها. كانوا الطلاب عندي يدرسهم لما أقول حديثها ضعيف وشوفه باشر بحث يطلع بسرعة. ضعيف مرة أنا كلفت الطلاب مرة بحثنا ورأيته، وأيضا كلفت الطلاب ضعيف الحديث. الله غريب محمد دمين ذكره ما عقب عليه، الحديث ضعيف. ذكره الشيخ إسحاق شرازي في اللمع وشرحه، لكن المحقق ذكر أنه ضعيف. المتصل هذا فيه. الحارث ولا يصح، الحديث غير صحيح. لكن أقوى دليل على من أقوى الأدلة أيضا على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وله ولد أسود، وذكروا عندكم الشيخ هنا، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك حم إبل وإبل فيها ورقاء يعني حمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم. قال ليس فيها الأسود؟ قال لماذا يكون فيه الأسود؟ قال لعله نزعته عرقا. فقال لعل ولدك نزعته عرق. واضح. فالنبي قاس مجيء الولد أسود بالأبوين أبيضين على الإبل، هذا قياس صريح. إذن النبي قرر قياس نزعته عرق، يعني طفرة عرق، نزعته عرق يعني كأنه اختلال هرموني. هذا يحصل كثير. تجد حين اثنين السودان، في حتى في افريقيا موجود، تجد حين السود وجد ولد لهم ولد احمر ابيض في حمره نسعه عرق. هم يقولون له لان الطفل الحديث اختلاف الهرمونات، احيانا يحصل يعني الصفات الوراثيه هذه الغالب تكون موجوده، احيانا يحصل نوع من يعني ليش بقدره الله سبحانه وتعالى ميل في الاوصاف الوراثيه فانت يختل من هذا الى الاخر. نفس الشيء حتى في الحيوانات هذا موجود واضح. اذن فمذهب الجمهور ان القياس حجه، حتى الذين يقولون القياس ليس بحجه، الذين يقولون بان القياس ليس بحجه تجدهم يقيسون بس لا يسمونه باسمه، مثل ابن حزم لا يقول بالقياس، لكن لما تذهب إلى كتبه تجده يفعل القياس ولا يسميه بهذا، لأن أصل إيش يذهب؟ هذا يسمونه عندهم اقتصاد يتعلق بالدليل، اقتصاد إسلامي تشريعي، لأن القضايا كثيرة والنصوص إيش قليلة. واضح. مثل أن يفعلون الآن يقول لك دولة اقتصادها قليل والناس كثير، إيش يفعلون؟ يحاولون أن يوفروا، واضح، يحاولوا أن يجزئوها أجلة كثيرة. فكذلك النصوص إذا كانت قليلة لابد أن تحتوي كل الأحكام. كيف تحتوي؟ والله والنبي قد أكمل الدين والشارع قد أكمل الدين بالقياس، فبالنص الواحد يدل على مسألة يمكن أن تدخل تحته الكثير من الفروع بواسطة القياس، واضح. وكيس على هذا يسمى اقتصاد، اقتصاد في ليش في الأدلة. واضح هذا مفهوم؟ طيب الآن الشيخ هنا سيتكلم على مسائل كثيرة طبعا، بعدين سنبدأ بطرق إثبات العلة إن شاء الله. اليوم يمكن نقرأ المسالك العصر القوادح والليل، القوادح بغالها صبورة كثير من القوادح. طيب شوف الآن نبدأ في مسألة جديدة وهي الأوجه التي يتطرق إليها الخطأ في القياس. الأوجه التي يتطرق إليها، شوف 14 صفحة قرأنا الآن تقريبا. اعلم أن الخطأ يأتي في القياس، صحيح الخطأ يأتي في القياس، وقد قال النبي من اجتهد وأخطأ فله أجر. إذن الخطأ في القياس واقع وموجود، لكن الخطأ في القياس له أسباب. ما أسباب الخطأ في القياس؟ الشيخ هنا ذكرها وهي خمسة أسباب، وهي كم أسباب؟ هي خمسة. هذه الأسباب هي أن أولا أن لا يكون الحكم معلل، لأن التعليل الحكم التعبدي لا يصح القياس فيه. الأحكام التعبدية لا يصح فيها القياس، لا واضح. الأحكام التعبدية لا يصح فيها القياس، واضح. إذا كان الأحكام التعبدية لا يصح فيها القياس لأن العلة التي مبنى القياس لابد لها من حكمة، ولهذا العبادات غير معقولة المعنى لا يصح فيها القياس. هل يصح أن تقيس على الظهر والعصر وتأتي بصلاة سادسة؟ هذا لا يجوز. تأتي بناقض جديد؟ هذا لا يجوز، لأن هذه أشياء تعبدنا الشارع بها، والتعبدي غير المعقول المعنى الذي لا نعقل المعنى لا يجوز القياس فيه، بخلاف معقول المعنى يمكن أن نقيس إيش؟ نقيس فيه، كقياس الغسل والوضوء على الصلاة في وجوب إيش؟ النية، لا مانع منه لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا بالإيش؟ بالنية. يمكن أن نقيس إحداهما على الآخر، لكن لهذا القياس هنا لا يصح. فلو قال لك شخص لحم الجزور، النبي أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور، واضح، وعندنا في الشافعي يسن لكن اختار النووي وجوبه لصحة الدليل فيه. فواحد بيقيس على لحم الجزور لحم الظبي، سيقيس لحم الظبي على لحم إيش؟ الجزور، في أنه ينقض الوضوء. لحم الجزور يعني الإبل، الجزور تعرف الجزور؟ الإبل، واضح الإبل. فأراد أن يقيس لحم الظبي على لحم الجزور، هنا لا يصح، واضح، لأن نقض الوضوء ليس إيش تعبديا على ما قيل، لكن الصحيح أنه إيش أنه تعبدي، وقيل أنه ليس تعبدي لأنه حار، فلهذا أمرنا الشارع بالوضوء، لكن هذا ضعيف. إذا القياس في الأمور التعبدية لا يصح إذا لم يكن هنالك علة موجودة، والحكم غير معلم، واضح. طيب العلة، السبب الثاني في الخطأ في القياس هو ألا يصيب العلة في نفس الأمر، يعني لا يصيب العلة، واضح، لا يصيب العلة في نفس الأمر بأن يخطئ فيها. وهذا أمثلة كثيرة، مثلا قياس أبي حنيفة الماء على الماء. أنا أجيب أمثلة أوضح من مثال الشيخ. أبو حنيفة قاس غير الماء من المائعات، عنده يصح أن تتوضأ حتى بعصير التفاح، عصير البرتقال، ما في مشكلة، حتى بالنبيذ ممكن تتوضأ به، قاسه على ليش؟ على الماء أبي حنيفة. إيش العلة؟ قال لأنه مائع، هذا باطل غير صحيح، لأن العلة ليست الماء ميوعة، العلة المائية، والماء فيه رقة ولطافة لا توجد في إيش؟ في غير، فلا يصح القياس، فلهذا خطأ أبو حنيفة في هذا القياس. هذا مثال للقياس، لخطأ القياس، لأنه لم يصب المجتهد العلة في نفس الأمر، واضح. كذلك أن يقصر في بعض الأوصاف، واضح، كان يقول أن يقصر في الأوصاف، كان يقول علة القصاص، علة القتل أو القصاص عفوا هو القتل العمد العدوان، فيقتل فيقتل الحر بليش؟ بالعبد، ونسي هنا جزء من العلة. ما هو جزء من العلة؟ القتل العمد العدوان ليش؟ علة القصاص ما هي؟ القتل العمد العدوان باقي واحد ايش؟ ليمو ما درسوا الجنايات عادي، لابد ايش؟ الحر يقتل بالعبد؟ لماذا؟ غير ايش؟ غير مكافئ. إذن في جزء من العلة غير موجود، وهو ماذا؟ القتل العمد العدوان لمكافئ. فعندما المجتهد لا يدرك كل العلة، يدرك بعضها، يختل إيش؟ القياس، واضح. فسيقيس النصوص وردت في قتل الحر بالحر، قال سيقيس على الحر العبد لأنه قتل عمد عدوان، نسي إيش؟ مكافئ، واضح، نسي ماذا؟ نسي مكافئ. إذن لابد، إذن من أسباب الخطأ في القياس هو أن يخطئ المجتهد بأن يقصر في بعض أوصاف الحكم بأن لا يذكره كامل، واضح. الشيخ هنا ذكر مثال آخر، نحن نحاول ننوع الأمثلة حتى تكون أوضح. واضح، هذا هو من جملة أسباب خطأ في القياس. من أسباب الخطأ في القياس أيضا أن يضم المجتهد إلى الوصف ما ليس بعلة، أو العلة ما ليس بعلة. مثلا من جامع في نهار رمضان، ايش العله في وجوب الكفاره؟ ها، ما هي العله في وجوب الكفاره في من جامع في نهار رمضان؟ ما هي؟ الوقاع، الوقاع صحيح، جامع. وحزان قال ايضا اعرابي، لابد ان يكون اعرابيا، هذا خطا وليس بخطا، لم ينكح المناط، قال هو اعرابي، فيخرج من غير الاعرابي في وجوب الحكم، هذا خطا فادح، سببه هو أنه أدخل في العلة ما ليس إيش منه. إذن من أسباب الخطأ في القياس إدخال ما ليس منه أو إخراج ما هو إيش من العلة، واضح. مفهوم. أيضا من أسبابها عدم وجود العلة في الفرع، عدم وجود العلة في ليش؟ في الفرع. يعني أن يقيس المجتهد فرع على أصل، لكن العلة الغير موجودة، يظن أنها موجودة وهي ليست موجودة. لو علل الشخص بعلة أبي حنيفة أن العلة في الربا هو الكيل والوزن، الكيل في المكيل والوزن في الموزون، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع البر بالبر، قال أبو حنيفة العلة الكيل. جاء واحد حنفي بيقيس التفاح على إيش؟ على البر في الكيل، البر يكا، التفاح يكا، التفاح لا يكا، التفاح إيش؟ يوزن، لأن كل ما كان أكبر من التمرة يوزن، لأن التفاح إذا وضعته في الكيل كثير فراغات بتكون مفيدة، هذا بيكون ظلم. لهذا ما هو أكبر من التمر يوزن، وما هو كالتمر ودونه إيش؟ يكا. فلو أخطأ واحد في العلة وظن أن الحكم العلة في الأصل هي موجودة في الفرع، وهي في الحقيقة ليست موجودة هنا، لا يصح. واضح، هذا حاصل كلام على ذلك. إذن هي كلها ترجع إلى القوادح، وسيأتي إن شاء الله كلها إلى في القوادح إن شاء الله ستأتي كلها تفصيلا. هنا الشيخ ذكرها في التنبيه أنها ترجع إلى القوادح، لكنها ستأتي في مبحث القوادح، ولهذا لن نتكلم عليها الآن. بعض يرجع لعدم التأثير، بعض يرجع للكسر، سيأتينا إن شاء الله مبحثه في القوادح مستقلة إن شاء الله العصر. طيب لليوم، حتى اليوم نقرأ ما يقال له هذا مسالك العلة إن شاء الله في الحصة الثانية اليوم الصباح، مسالك العلة العصر نبدأ في القوادح إن شاء الله. في عاد أركان القياس وقياس الشبه، عاد هم الليلة إن شاء الله نفهم القياس كامل، خلاص خلص القياس تراجيح بين الأدلة، هذا سهل يمكن حتى تطالعه. طيب الآن نتكلم على مسألة جديدة، واضح. هذه المسألة هي مسألة الإلحاق، واضح، يعني إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، واضح. معروف أن القياس فيه إلحاق أو لا؟ فيه إلحاق، إلحاق شيء بشيء، إلحاق الفرع بالأصل. لكن هذا الإلحاق قسمان، إما إلحاق بجامع وهو الوصف، كإلحاق النبيذ بالخمر لوجود ليش الوصف الجامع وهو ماذا؟ الإسكار. أو إلحاق فرع بأصل لنفي الفارق، بنفي الفارق، تقول لأنه لا فرق بينهم، واضح، لأنه لا فرق بينهم، بل لا تجد علة لكن تنفي إيش الفرق، كتحريم أكل يتيم إلحاقه بإيش؟ بإحراقه، لأنه لا فرق إيش بينهم. إذن الإلحاق إما أن يكون بنفي الفارق أو لا. الإلحاق بالجامع هو ألا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكفي الإلحاق بنفي الفارق، هو الإلحاق لا يحتاج إلى العلة، وإنما يقول لا فرق إيش بينهم. يمكن أن أقول لك يحرم أكل حرق مال يتيم كأكله، لأنه لا فرق بينهم، ما في داعي تجيب العلة، فنفي الفارق يغني عن ذكر إيش العلة. أمثلة كثيرة. إذا نفي الفارق إما أن يكون قطعي أو مظنون. قطعي واضح، مثل إلحاق الضرب بالتأفيف، هذا قطعي إذا كان الملحق أولى بالحكم، نحو واشهد ذوي عدل منكم، واضح. إذا كان العدلان يقبلان من باب أولى إيش أربعة فأكثر، لأنهم لا فرق بينهما، بل الأربعة أولى بالقبول من من؟ من الاثنين، لأنهم أقوى. فهذا إلحاق بنفي الفارق وهو قطعي، لأن الملحق أقوى في العلة من من؟ أو أولى بالحكم من من؟ من المنطوق وهو المذكور وهو عدلا. نفس الشيء قوله تعالى ولا تقل لهما أف، يمكن أن تلحق وتقول يحرم الضرب كالتأفيف، لأنه لا فارق، بل هو أولى في الإيش في الحكم، واضح. وقس على ذلك. الثاني أن يكون المسكوت مساوي للإيش منطوق، كقياس أكل حراق مال يتيم على أكله، لأنه يساوي في إيش في علة الحكم. ف فتقول لا فرق بينهم، أن يكون أولى واضح مع نفي الفارق، يعني في احتمال الفرق. لكن إذا كان في احتمال للفرق وكأنه ضعيف، هذا يكون إيش؟ يكون أيضا قياس قوي إذا كان إثبات الفرق موجود لكنه ضعيف. مثال هذا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. طبعا هنا إلحاق شهادة الكافر بشهادة إيش؟ الفاسق. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، دل على شهادة الفاسق لا إيش؟ إذا هذا نص. قال لك المجتهد: مثله ولا الكافر، لأنه لا فرق بين الكافر وليش والفاسق، بل هو أولى. قد يقول قائل: لا، لأن الكافر قد يحترز على الكذب في إيش؟ في دينه. صح، ممكن، لأن المتدينين، بعض المتدينين من النصارى وغيرهم، تجدهم عندهم الكذب حرام ويتحرزون على الكذب، فهذا احتمال فرق أو لا؟ احتمال يقول كافر مقبول، لكن هذا ضعيف الاحتمال. فهذا إلحاق بنفي الفارق لكن مع احتمال وجود فارق ضعيف. احنا نقول الكفر اعظم فسق، والكافر مهما كان لا أمانة، واضح، وان كان في دينه يعتبر مؤتمن ولا يكذب، واضح. لكن طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزي من الأضاحي. قال: عوراء منها بين، وإيش عوراء؟ قال: العوراء إذن بالنص لا يجوز، وإيش؟ قال لك المجتهد: سألحق بالعوراء التي ترى بعين واحدة فقط العمياء، نلحق بالعوراء العمياء، ما في فرق، هذه عوراء وهذه باب الأولى. نقول: لا، ممكن فرق. هو إيش العلة أصلاً في العوراء لا تجوز؟ لأن العوراء قال: لما تخرج وتسرح ترى بعين واحدة. قد يكون الخضرة هنا والخضرة هناك، ترى وليس هناك خضرة، ترى بعين واحدة، تذهب غير إيش؟ إلى غير الخضرة وتخدع في لا تكون في العور، مظنة للهزال للضعف، لأنها لا تميز بين المرأة، لأن ترى بعين واحدة، ترى شك واحد، إذا شك هذا ما فيه خضرة وما فيه سر نبات، وهذا فيه نبات، تذهبين، تذهب إلى الشك الذي تراه، صح؟ يعني العوراء نصف يشاهد، يشاهد نصف فقط، واضح. فعلى هذا سيش سيذهب بخلاف التي إيش كامل نظرها، تختار تنظر المحل الذي فيه خضرة تذهب إليه وتأكل في الرعي عندما ترى. إذن العور العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء أن العور مظنة للهزال أي للنحف، مثل العمياء. قال العلماء: مثل العمياء. قد يأتي فارق يقول قائل: لا، العمياء ليس مثلها، لأن العمياء لا يتركونها تذهب، يأتون لها بالطعام إيش عندها، ويختارون لها أجود النوع الطعام، واضح. إذن قد يكون هناك فرق، احتمال فارق. هم قالوا ضعيف لكن في الحقيقة قوي. فكلما كان في القياس بنفي الفارق، إذا أتى لك الخصم بفارق قوي يبطل قياسك. هذه من القوالح طبعا، أن يبدي المستدل فارقا بين الأصل والفرق، طبعا واضح وكس على ذلك. هذا هو الكلام على الأقسام الأربعة. إذا مفهوم المفقافة موافقة، هذا هو اللي تقدمنا، يعتبر من القياس عند الشافعي، واضح، وهو القياس هي معنى الأصل، واضح. وقيل أن دلالة الموافقة لفظي، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة. طيب، واضح هذا؟ هيا نفتح باب الأسئلة، حر شوية، صح؟ بعض الأشياء احنا تركناها لأنها واضحة، يمكن أنتم تستفيدوا منها بالمطالعة. 18 صفحة قرأنا، إن شاء الله بعدين بنقرأ مساك العلة كامل. إن شاء الله الأركان القياس نقرأ بعدين. واضح هذا ومش مفهوم؟ هناك مسألة جديدة، مسألة إذا عرفنا أن القياس الأولوي هو قياس أولوي عند الشافعي، فتحريم الضرب عنده من باب القياس في معنى الأصل، وهو إعطاء الحكم المنطوق المسكوت عنه من باب إيش أولى، وهو مفهوم الموافقة. إذا عند الشافعي دلالة لفظية وليست لفظية بالقياس، ليست لفظية. أبو حنيفة قال لا، لفظية، أنها لفظية. كيف لفظية؟ حقيقية. كيف حقيقية؟ يعني أن الشارع نقل التأفيف من قولك أف إلى مطلق إيش؟ مطلق الإيذاء، فصار حقيقة عرفية يعني في صلاح الشارع، فيكون دالته فالقول تعالى وتقل لهما أف مراد به الإيذاء مطلقا. فكيل حقيقي لفظي حقيقي، يعني من باب الحقيقة العرفية، يعني أن الواضع نقل. يعني شوف هذا اللي هناك مجاز، إذن هي دلالة لفظية، قيل اللفظية لك لا في محل النطق. شوف هنا بنشرحها في الصبور هذه الأخيرة حق مسألة القياس الأولوي، ونختم به الدرس بعدين نقرأ طرق الفاتحة. شوف قوله تعالى ولا تقل له موف، ولا تقل لهما كف. المشهور أنها من باب قوله المشهور أنها من باب ليش مفهوم دلالة اللفظ بجمع الرفع. إذن هو من باب دلالة اللفظ في غير إيش؟ في غير محل النطق. أنها باب دلالة اللفظ في غير محل النطق، هذا هو مسمى بالإيش؟ مفهوم. هل تقول لهما تمام؟ لا تقول لهما. القول الثاني دلالة لفظية في محل النطق، محل ليس مفهوم، محل النطق لكن ايش؟ كيف حقيقة؟ ها؟ حقيقة ترجمة فيها حقيقة في يعني في اللغة أفضل ليش مجرور في اللغة؟ أفضل في اللغة مجرور هو أن تقول له أفضل، فالواضع نقلها إلى المعنى خاص في اللغة، خاص في اللغة نقلت إلى معنى إيش؟ عام. ما هو نقل المعنى العام؟ إيذاء. فكيل حقيقة، هذا معزول الأحناف. الثالث دلالة لفظية في محل نطق لكن مجازية، مجازية واضح. إذا هذا إيذاء صح؟ إذا هنا يكون مجاز، إذا لكن من باب إطلاق الأخص وإرادة إيش؟ الأعم. إيش؟ هل إيه يعتبر هذا إيش؟ يعتبر مجاز علاقة العموم. هذا هو مذهب الثلاثة، مذهب الشافعي أنه إيش؟ الرابع قياس. قياس عند من؟ انتهينا من هذا إلى طرق إثبات العلة وهي مسالك العلة. اتضح هذا الآن؟ هو اللي لخصه الشيخ هنا، ذكر الأقوال أربعة، الأقوال أربعة، أربع أقوال جاء الشيخ هنا، إحنا شرحناه هنا، يمكن أن تكتبوها. إن شاء الله الفصح الثاني نقرأ مسالك العلة كاملة إلى الأسلوب واحدا واحدا إن شاء الله. نقرأ لك قياس الشبه، قياس الشبه احتمال كبير نقرأه. رب التاسع وكم باقي؟ خمس دقائق من التاسع وكم باقي؟ واضح هذا في إشكال؟ لن دخول. تفضل تفضل. ما معقول بتعليل العلماء بكلام العلماء يظهر، يعني إذا في جلب مصلحة درء مفسدة، كل ما رجع إلى جلب المصلحة ودرء المفسدة هذا معقول به. بعضهم قال تعبدي، في خلاف، سأل وجيه الربا في خلاف، بعضهم قال تعبدي وقيل لا هو معقول معنا، لأن في بيع الدرهم بدرهمين في تضييق على الناس، ولهذا اختص بالأثمان وبالمطعومات، لأن الربوي بيع الربوي فيه تضييق على الناس، هذه الشرطة المماثلة. فبعضهم علله بالتعليق بالناس وبعضهم قال تعبد، لكن أكثر علماء على تعليل، معلل بالكيل في المكيل والوزن في الموزون. أيوة مصلحة، دفع الضرر على الناس. إذا كان شخص اللي يبيع لك الدرهم إلا بدرهمين، هذا يضرك أو لا؟ في مفسد، هو التضييق على الناس. كشخص لا يقرضك إلا ببدل برد زايد، تضييق أو لا؟ تستغل الناس، ولهذا حرمة كل قرض جرى ربا أو نفعا، كل قرض جرى نفعا. الأصل في التعلم، التعليم هسه درسوه في المقاصد. الأصل في الأحكام الشرعية تكون معلم، لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجمل. اكتب هذا بيت المراكب وسيأتيكم إن شاء الله. لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجمل. في المعللات علة خالية من حكمة في الجمل. أيوة بعض العبادات يمكن يعلل ليس في أصلها، في الجزئيات، مثل النقض بالوضوء بلمس المرأة هذا علل، علته هو الشهوة، هذا لا يليق بالمتعبد. أصول العبادات لا تعلل، صح أن العبادات تعلل، مذهب الجمهور خلافا لمن شذ أن العبادات يدخلها القياس وتعلل. واضح كثيرا يتون هذه المقولة، العبادات لا قياس فيها. لا، العبادات المراد بالتعبد الذي لا يعقل معناه نعم، أما العبادات كثير من مسائل فرعية بالقياس ثبتت، كثير من فروع الصلاة بالقياس ثبتت، ثبتت بواسطة القياس. هذا مفهوم القياس، تنبهوا هذا خطأ كثير، لأن يقول لك التعبد العبادات لا قياس فيها، لا التعبد لا قياس فيه، أما العبادات معقول منها بالمعنى فيه القياس. وتسعى ذلك. واضح؟ قال ناخذ فسحة الآن على نصف ساعة ونرجع نواصل إن شاء الله. نقرأ المسالك الآن، العصر نبدأ في القوادح، إن شاء الله الليل نكون قد ختمنا الكتاب إن شاء الله. ما شاء الله مقرر 4 سنوات في أسبوع. ها؟ هذا مقرر 4 سنوات في جامعة إسلامية، بس طلاب ضعفاء هناك يحتاجون شوي شوي شوي شوي. الله.